إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عباد الله، يعيش كثير منا في هذه الحياة يشعرون بالحزن، يشعرون بالأسى، يشعرون بالضيق، يعيش كثير منهم في هم وغم واكتئاب دائم، ولكنهم لا يعرفون سبب ذلك، أو قد يعرفون ويتجاهلون. سورة عظيمة في كتاب ربنا جل في علاه تجلي هذا المعنى وتبين أن الهم والغم والقلق عقوبات عاجلة، من عاش فيها عاش في ضيق الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد. الضيق والهم والغم والاكتئاب أمراض نفسية تعتري كثيرا من الناس، ولذلك أسباب. سورة في كتاب الله عز وجل تبين هذا المعنى بيانا عظيما، وتجعل المسلم يهب إلى ربه تعالى يبحث عما يشرح صدره. قال الله جل في علاه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام داعيا بني إسرائيل وفرعون إلى الله، قال: رب اشرح لي صدري. أن يكون منشرح الصدر، مفتوح القلب، متقبلا لما يصيبه في ذات الله. فكان أشرح الناس صدرا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشرح الله تعالى له صدره، ووسع له صدره، ووسع له شرعه، فكان ديننا دينا فسيحا سمعا سهلا خفيفا على العباد. كذلك هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. انشراح الصدر نعمة عظيمة، أن يشعر المؤمن بلذة الإيمان، بتقبل ما يصيبه في ذات الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب ثلاثة: قلب مؤمن منشرح مسرور، هذا هو قلب المؤمنين، هو القلب الأبيض الذي ينجو صاحبه يوم القيامة. فإنه لا ينجو عند الله في يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب مريض أمرضته الذنوب والآثام. إذن أسباب الاكتئاب عباد الله ذكرها ربنا جل وعلا في قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أعرض، من كفر، من غفل، من جحد. كل هؤلاء أعرضوا عن الحق. وأسباب انشراح الصدر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فشرح الصدر نعمة عظيمة عباد الله، ينبغي للمؤمن أن يسعى لها. فأول ما يشرح صدرك الإسلام، التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. أن تعلم أن مردك إلى الله، أن يكون خوفك ورجاؤك ورغبتك ورهبتك وتزلفك وانكسارك وصدقتك وصلاتك وحياتك وموتك كلها لربك جل في علاه. أن تسلم أمرك لله حقا. الإسلام الذي غفل عنه كثير من الناس اليوم، الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، الاستسلام لله بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. هل نحن مستسلمون حقا لأمر الله؟ هل نحن نشعر بسعادة في قلوبنا عندما نقرأ القرآن، عندما نؤدي الصلاة، عندما نذكر بالله؟ كل هذا أيها الإخوة الكرام من أسباب انشراح الصدر. التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، ثم كثرة ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأما القلب الثالث الميت فلا تنفع فيه موعظة، وما لجرح بميت إيلام. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلنتفقد قلوبنا عباد الله، فإن القلب هو محل نظر الرب. فإن الله لا ينظر إلى ألوانكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا انشرح الصدر تقبل كل أمر لأجل الله. عاش صاحبه مؤمنا. وتأمل ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وجد الفلاح كله والسعادة كلها عندما اتصف بهذه الصفات: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فامتن الله تعالى بهذه النعمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أجل نعمة وأكبر نعمة: ألم نشرح لك صدرك. فكان منشرح الصدر متقبلا لما يصيبه. ما أوذي أحد من الخلق كما أوذي محمد صلى الله عليه وسلم. يمسح الدماء عن وجهه الشريف وقد ضربه أعداؤه من قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وصل إلى هذه الدرجة العظيمة. إن معنى انشراح الصدر أن تكون سليم الصدر على كل مسلم، لا تحمل غلا ولا حقدا ولا أذى ولا بغضاء، لا غيبة ولا نميمة ولا بهتان، فتكون صادق القلب وصادق اللهجة. القلب السليم الذي لا يحمل صاحبه شركا ولا بدعة ولا فسقا ولا ضلالا، هذا الذي ينجو عند الله يوم القيامة. ألم نشرح لك صدرك؟ والعجيب أن هذه السورة نزلت بعد سورة الضحى، وفي الخطبة الماضية تكلمنا عن سورة التكاثر، لأن التكاثر سبب من أسباب قسوة القلب وضيقه. فإذا أردت أخي الكريم أن ينشرح صدرك فأكثر من طاعة الله تبارك وتعالى، من كثرة تلاوة القرآن الكريم، من أعظم ما يشرح الصدر ويلين القلب ويجعل العينين تخشعان الإحسان إلى الخلق، المسح على رؤوس الأيتام، تفقد حاجات المساكين، الإحساس بآلام المسلمين المعذبين المضطهدين الذين يؤذون ويقتلون صباح مساء، كل هذا مما يلين قلبك ويشرح صدرك ويجعلك قريبا من ربك. ألم نشرح لك صدرك؟ ثم تأتي المنة الأخرى من العزيز الحكيم ذي الفضل العظيم، ووضعنا عنك وزرك، أبعدنا عنك ما أثقلك من الذنوب، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما، قال بعض أهل العلم ما أثقل ظهرك، أي من الهم الذي كنت تحمله لأجل تبليغ الدين، مما كان يبحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى إعراض الناس تأسف وحزن، ولكنه كان صابرا لربه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك؟ وهذا المقصود منه أعباء الرسالة، أو ما كنت تجهله قبل أن ترسل. ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله عز وجل إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في كل يوم يؤذن ويقام لكل صلاة مرتين، ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل صلاة تتشهد مرتين وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وشق الإله من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأمر الله تبارك وتعالى بما يكون سببا وكفيلا لبقاء هذه النعمة عليك، من شرح صدرك ومغفرة ذنبك ورفعة درجتك. ولهذا وأنت بين السجدتين تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارفعني، فأنت تطلب الرفعة وعلو الدرجة وعلو الدرجة. فلهذا عليك أن تصبر على ما تصاب به، وأن تكمل ما أمر الله به في نهاية هذه السورة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت من أشغالك فانصب لطاعة الله وعبادته. والمعنى لا تأتي إلى العبادة متثاقلا مشغولا، فيجب عليك إذا سمعت المؤذن أن تترك ما في يديك وتترك جميع أشغالك وتنطلق مباشرة، لأن في الصلاة شغلا. ومن هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت العشاء وجاء العشاء فابدأوا بالعشاء وهذا المعنى أيها الإخوة، عندما يكون الإنسان مضطرا إلى الطعام وسيكون شغله وسيكون الطعام شغله الشاغل سيشغله عن الصلاة. أما في مثل حالة السعة لنا ولله الحمد فليس ذلك لأحد، وإنما المقصود أن الإنسان لا بد له من وقت يقضيه في عمله في وظيفته، فإذا فرغت من هذا الوقت وجاء أمر العبادة وجب عليك أن تنصب نفسك لله مخلصا. نجد كثيرا من الناس يعتنون بأعمالهم ويتقنونها أحسن إتقان ولا يتأخر عن دوامه دقيقة واحدة، ولكن إذا جاءت الصلاة لا يدخل المسجد إلا مع الركعة الأخيرة. لماذا؟ فإذا فرغت فانصب، لأنك ما خلقت إلا لله، وما هذه الأعمال التي تعملها من الدنيا إلا لتستعين بها على طاعة الله. ولذلك قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه السورة العظيمة عباد الله يبين بها ربنا جل في علاه أسباب انشراح الصدر، وأن من نعم الله عليك أن تكون سليم صدر، سليم قلب، مقبلا على طاعة الله بعيدا عما يبغضه جل في علاه، وأن تبتعد عما يضيق الصدور من الآثام والذنوب والظلم وغيرها من الأعمال التي تغضب ربنا جل في علاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد عباد الله، فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا ويرفع درجاتنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه على كل شيء قدير. إن من أعظم ما يشرح الصدور ويبعد عنها الضيق الإكثار من ذكر الله جل في علاه، وهو من أسهل الأعمال وأكثرها أجرا وثوابا عند الله. قال الله عز وجل عن زكريا: ورفعنا له ذكره. فكان كثير الذكر لله، ومن أكثر من ذكر الله رفع الله له ذكره. فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. يقول جل في علاه: فاذكروني أذكركم. وجاء في الحديث أن الله تعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والله إليك بكل خير أسرع. فعليك أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وهو لا يكلفك شيئا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ف فتذكر الله وأنت جالس وأنت واقف وأنت في عملك وأنت تسير في طريقك وأنت في سيارتك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا أردنا الرفعة فلنكثر من هذا الأمر، أن نعتني بأوامر ربنا جل في علاه. وإن من أعظم الاعتناء بهذا الأمر أن تعرف الذكر الذي تقوله في صلاتك، وأن تكون حاضر القلب، أن تحترم أوامر الله. أعظم الذكر أن تقيم الصلاة جماعة في بيوت الله. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وإن كثيرا من الناس يغفلون عن الجمعات، حتى إن بعضهم يذهبون إلى النزهات في يوم الجمعة وقد لا يصلون الجمعة في البلد، يخرجون إلى البر فربما لا يصلي الجمعة. قال: فإن كان يصليها في المساجد التي حوله أو قريبة منه فذلك حسن، ولكنه سيسيء ظن الناس فيه. وإن كان لا يصليها أبدا فإنه على خطر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. فننتبه لقضية الصلاة وأنبه فيها على قضايا. القضية الأولى: الإهمال في التأخر عن صلاة الجماعة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام، ما يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. النقطة الثانية: وجود الصور على ملابس كثير من المصلين، خاصة الشباب، إما صورة لاعب أو صورة حيوان أو غيرها من الصور. نعلم جميعا أيها الفضلاء أن وجود الصورة في ملبس المصلي تسبب بطلان صلاته، فعليك أن تتفقد هذا الأمر جيدا وأن تعتني به. الأمر الثالث: كثرة الحديث والكلام داخل المسجد. والمساجد عباد الله لماذا بنيت؟ بنيت لأجل أن يقام فيها ذكر الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ولأجل هذا قال الله تعالى لما ذكر النور في سورة النور، بين مكان النور فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها. ما يتحدثون في أمورهم الجانبية، كل ما انتهت الصلاة اجتمع مجموعة من أبنائنا وإخواننا يقطنون في أركان المسجد يزعجون المصلين بحديثهم. هذا تنبيه وتحذير حتى لا تصبح المساجد بهذه المثابة. أين التقدير والاحترام للمساجد؟ فيجب أن تعظم المساجد وأن تنظف وأن تبخر وأن يعتنى بها. والمسجد اهتمامك به يجب أن يكون أكثر من اهتمامك ببيتك، لأن اهتمامك بالمسجد تعظيم لمن أمر بالعناية بالمساجد، تعظيم لله، لأن هذا هو بيت الله، ومن يعظم بيت الله فإنه يعظم الله. فأرجو أيها الإخوة ألا تتخذ المساجد بهذه المثابة، بل حتى لو أتيت متأخرا لوجدت الأطفال يلعبون، بل ربما يتدافعون في أثناء الصلاة،